بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وآلائه على من فضلهم سبحانه بالانشغال بما ينفعهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، وما هم عليه من إحياء العلم ومذاكرة العلم والعناية بميراث علمائنا رحمهم الله تعالى وتراث الأمة، فإن العلم إحياؤه يكون بالمذاكرة، وآفته يكون بترك المذاكرة، ويحصل بذلك النسيان، كما جاء عن بعض علمائنا رحمهم الله تعالى أنه قال: إحياء العلم مذاكرته وآفته النسيان. وهكذا يروى عن ابن عباس أنه قال: إذا سمعتم مني حديثاً فتذاكروا أو فتذاكروه فإنه أجدر وأحرى أن لا تنسوه. وهذه من المنن والنعم، مذاكرة العلم ومدارسة العلم وإحياء العلم، فإن العلم إحياء وإحياء الدنيا، وإن العلم إحياء وإحياء كل خير. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى لدراسة كتاب متقدم مهم، وهو الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، دفعها من الاضطراب، فأخذنا ما بين دفتيه واستفدنا خيراً كثيراً من ذلك الكتاب. وها نحن إن شاء الله نشرع في كتاب آخر وكتاب بعد كتاب، والاستفادة تكون من مثل هذه الطرق التي يسلكها طالب العلم، أنه يدرس الكتب ويتدارس الكتب ويتنقل من كتاب إلى كتاب وتزداد معلوماته، وهكذا أيضاً يعظم إدراكه وفهمه، وكذلك تكون معلوماته وحصيلته جميلة وطيبة في العلم إذا انشغل به وتدارسه مع إخوانه، تذاكره مع إخوانه. فهذه من أعظم وسائل الاستفادة، ومن أعظم وسائل تحصيل العلم والنبوغ فيه والبروز فيه، أن الإنسان يذاكر الخير مع أهل الخير، ولا سيما مذاكرة هذا الخير مع طلابه، فإنهم يحرصون إليه ويشتاقون إليه ويستعدون إليه قبل إلقائه عليهم، يستعدون له قبل إلقائهم عليه. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم لإمام جليل، ويختص بأصول التفسير، يتعلق بأصول التفسير، سماه الإمام رحمه الله القواعد الحسان لتفسير القرآن، القواعد الحسان في تفسير القرآن. فهذا الكتاب يتعلق بتفسير القرآن وقواعد تفسير القرآن، وأحرى ما يكون يتدارس ويتعلم ويتفقه فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، ومعرفة وسائله التي توصل إلى فهمه وتوصل إلى إدراك مغازيه وما أراد الله سبحانه وتعالى من العباد فهم هذا الكتاب. فهذه من أعظم ما يتعلمه الإنسان، ما يختص بالقرآن، سواء كان من وسائل أو من غايات. ووسائله التي تختص به كمعرفة اللغة العربية التي يفهم بها القرآن، وهكذا هذه القواعد التي ألف فيها هذا الإمام رحمه الله وسماها بالقواعد الحسان، فهي اسم على مسمى، قواعد حسان كما ذكر رحمه الله، وسترى هذا إن شاء الله مع قراءته. وهذا الإمام يعتبر من أئمة القصيم رحمه الله تعالى، ومن أئمة نجد الحجاز، فتح الله عليه ووسع الله عليه في العلم والتأليف، وصار مشغولاً بالتأليف ومشغول بالعلم. هذه الرسالة التي سنقرأها ألفها في نحو شهر وقليل زيادة على ذلك، فإنه بدأ هذه الرسالة في قرة رمضان في بدايته، وانتهى منها رحمه الله تعالى في الست من شوال، ختمها بابتداء صيام، وهكذا أنهاها بصيام رحمه الله تعالى. فإنه بدأ هذه الرسالة وتأليف هذه الرسالة من أول يوم في رمضان، بدأ به وواصل التأليف رحمه الله تعالى، وانتهى من هذه الرسالة بعد انقضاء الست من شوال، وأتى في هذه الرسالة على فترة زمنية يسيرة خيراً عظيماً أتى به للأمة، وأتى بقواعد رصينة متينة يستفيد منها الشخص في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيه. واشتملت هذه الرسالة على نحو 72 قاعدة ذكرها في هذا الكتاب، نحو 72 قاعدة ألفها في شهر واحد، أخذها من كلام أهل العلم رحمه الله تعالى، قواعد جميلة جداً كما سترى هذا ونستفيد إن شاء الله جميعاً منها. 72 قاعدة، معدل كل يوم قاعدتين يكتبها نحو هذا، حتى ختم هذه القواعد في نحو شهر وستة أيام، وهذه بركة وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهذا الإمام رحمه الله ألف غير هذه القواعد التي نحن إن شاء الله سنقرأها بإذن الله جل وعلا، ونسأل الله أن يفتح علينا فيها. فهو اعتنى بتأليف القواعد، لأن القواعد يا إخوان من الأمور المهمة ومن الكليات العظيمة التي تندرج تحتها جزئيات، ومما يضبط بها الشخص العلوم، يضبط بها الشخص العلوم، فإن القاعدة يندرج تحتها جزئيات كثيرة، وربما يكون هناك شتات مسائل وهكذا، أيضا أمور يعني متفرقة وعلوم متفرقة، وإذا بالقاعدة تقرب البعيد وتضبط لك مسائل العلم وتجمع لك شتاتها، هذه القاعدة العظيمة، فهي مما يتسهل به العلم أو يسهل بها العلم. وهذه من أعظم فوائد دراسة القواعد، أنه يترتب على معرفة القواعد وما يستفاد من القواعد تسهيل العلوم وتيسير فهم العلوم، فهي من أعظم أبواب تيسير العلم على الشخص، مع ما تشتمل عليه من جمع النظير إلى النظير، وهكذا أيضاً مع ما يكون فيها من زوال الاشتباه، فإن هذه قاعدة في شيء معين وتلك قاعدة في شيء معين، فيزيل الاشتباه، يزال الاشتباه عليك، فهي تضبط لك مثل هذا، تسهل لك العلم، تيسر لك فهمه، وتجمع شتاته. وهكذا أيضاً منها أنها تجمع النظير إلى النظير، وكذلك أيضاً على ما ذكر بعضهم يزول بها ما يحصل من الخلط في بعض المسائل، فإن الإنسان إذا كان ضبط هذه القواعد وكانت عنده هذه الكليات فلا شك أنه سيستفيد. والشيخ الإسلام يحث على ذلك ويقول لا بد أن تكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات من هذه القواعد، فهذه القواعد أصول كلية كما سيأتي في تعريف القاعدة ومعرفة القاعدة، وأنها أصل كلي يندرج تحته جزئيات. فإذا لابد لطالب العلم أن تكون عنده كليات، سواء كان في هذا الفن أصول التفسير، فإن العلماء قد ألفوا فيما نحن بصدده وفي غيره لضبط العلم وتسهيل العلم للطالب، فألفوا في قواعد الفقه، وألفوا في قواعد التفسير، وألفوا في قواعد النحو، وألفوا في قواعد الحديث المصطلح وغير ذلك، كل ذلك إعانة للطالب وضبط المسائل. فمن هؤلاء العلماء هذا الإمام رحمه الله تعالى، له عناية بكتاب الله عظيمة، سواء كان بتفسيره أو كان بالقواعد التي وضعها في التفسير، أو أيضاً كذلك بمسائل الفقه وقواعد الفقه، فإنه ألف جملة من القواعد، ومنها هذه القواعد التي نحن سنقرأها في التفسير، وهكذا القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وكذلك إن جمع نحو 1000 فائدة أو أصل وضابط رحمه الله تعالى من كتب شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وتلميذه ابن القيم، وسمى ذلك طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، فجمع نحو 1000 قاعدة ونحو 1000 يعني من يندرج تحت الأصل والقاعدة والضابط، وهي متقاربة معنا، سواء كان قلنا قاعدة أو ضابط أو أصل، فكلها متقاربة في المعاني. وهكذا القواعد التي هي مشهورة بين طلاب العلم مختصرة، ونظم جميل نظمه رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، وهو يدرس في دور الحديث باليمن وبغيرها لما فيها من النفع. هذا الإمام هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل السعدي رحمه الله تعالى، وقد اختلف الناس في ضبط السعدي، هل هو بالفتح أو بالكسر السعدي أو يقال السعدي، فإن كان من حيث الاستعمال العرفي بينهم والاستعمال الدارج بين الناس، فإنهم يستعملونه بالكسر السعدي، وهذا استعمال كثير من طلابه من كبار طلابه وأصحابه، فإنهم يقولون السعدي. وهكذا هو رحمه الله كما ذكر بعضهم أنه قد وجد بخطه في نسخته أنه كسر السين فقال السعدي. وكذلك ابن عقيل عبد الله بن عقيل من طلابه يذكر ذلك عن شيخه السعدي رحمه الله تعالى أنه ضبط هذه الكلمة بالكسر، فهذا من حيث الاستعمال. وقبيلته أيضاً وأهله يقولون السعدي، وكذلك الناس في تلك البلاد يقولون السعدي، فعرفهم صار في استعمال هذه الكلمة بالكسر فيقولون السعدي. وأما من حيث اللغة وباعتبار الاسم العربي القديم فهو السعدي بالفتح، فمنهم من ينسبه إلى بني سعد، وهي التي وهذه القبيلة تنتسب إليها حليمة السعدية، فمن حيث الاسم العربي القديم السعدي. لكن درجة ألسنة المتأخرين وقبيلة الإمام رحمه الله تعالى أنهم يكسرون السين فيقولون السعدي، عبد الرحمن السعدي، هذا الذي درجت عليه ألسنة من هو في هذا العصر من علماء الأمة وطلاب هذا الإمام وقبيلة هذا الرجل. وهكذا أيضا هو رحمه الله يكتب ذلك بالكسر ويضبط ذلك بالكسر السعدي، والأمر فيه سعة إن شاء الله. فإن رعيت الاسم العربي القديم فقلت السعدي فلا إنكار عليك، قلت السعدي نسبة إلى بني سعد. وإن رعيت الاستعمال عندهم وما درج على ألسنتهم فكسرت فلا بأس بذلك باعتبار ما يعرفه الناس في عرفهم الآن وفي زمنهم هذا، فإنهم ما يقولون السعدي، يقولون السعدي بكسر السين. فإن رعيت ما يعرفه الناس في وقتنا هذا وزمننا هذا فكسرت فلا تثريب عليك. وإن رعيت الاسم العربي واستعماله فيما كان قبله فإنه يقال السعدي. فعلى هذا السعدي يستعمل بالفتح وبالكسر، فإن كان الأمر الاعتبار على ما ذكرنا من استعمالهم، استعمال الإمام وأهل ديرته وأهل قبيلته وهكذا أيضا طلابه رحمهم الله تعالى وحفظ الله الأحياء، فإنهم يقولون السعدي، فجريت على ما جروا عليه لا بأس بذلك. والاعتبار الاسم القديم جيد، الاعتبار الاسم العربي القديم جيد، السعدي عبد الرحمن السعدي، هذا هو الاسم العربي القديم. وهو كما تعلمون إمام من الأئمة سواء كان في التفسير أو في غير التفسير، فقد حوى جموع علوما شتى، حوى علوما شتى، فهو إمام في التفسير، إمام في الفقه، إمام في أصوله، إمام في غير ذلك من العلوم المختلفة المتنوعة. وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وهذا كله بسبب الانشغال بالعلم والانشغال بالخير. حتى رمضان منشغل عند قراءته كتاب الله بالعلم، فيستخلص لنا هذه القواعد في رمضان، والناس تشغل في رمضان بالقرآن وهو مشغول بالقرآن بقراءته، وبأيضا كذلك استخلاص مثل هذه القواعد الطيبة المفيدة، فنفع الناس بها رحمه الله تعالى. وهذا الذي ينبغي للقارئ للقرآن أنه ينظر في القرآن ولا يقرأ قراءة مجردة، يستفيد إذا أشكلت عليه الآية وهو يتمعن القراءة يرجع إلى تفسيرها ويستفيد تفسيرها من علمائنا رحمه الله تعالى، فلا تكون قراءة مجردة بل قراءة تدبر وتمعن وقراءة أيضا تفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قراءة التفهم ماذا استخلص منها هذا الإمام رحمه الله تعالى، كلما مر بآية استخلص آية، استخلص قاعدة، أو مر ببعض الآيات استخلص قاعدة، حتى وصل في هذه القواعد إلى 72 قاعدة من قراءة القرآن ومروره بالقرآن في شهر رمضان. والناس لا تستوي، الناس لا تستوي في فهمها وفي إدراكها. هؤلاء أناس فتح الله عليهم في زمن متأخر، فتح الله عليهم، هو الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهكذا الألباني والعثيمين وأئمة العصر، فتح الله عليهم، ذاك في علم الحديث صار مرجعاً، وذاك في الفقه صار مرجعاً، مرجع قوي جداً، وذاك في التفسير صار مرجعاً للأمة في التفسير، وألف تفسيراً مع أنه مسبوق بغير من علماء الأمة ممن هم أعلم منه، لكن الناس احتاجوا لتفسيره، فلا يحتقر الشخص عمله، لا يحتقر عمله، ربما يأتي وناس يحتاجون إلى عملك. وهذا الإمام السعدي ربما في زمنه في وقته ما كان يتوقع أن الناس ينتفعون بهذا التفسير العظيم أو بهذه القواعد يكتب ويجعل الله له البركة. وهكذا الشنقيطي رحمه الله كتب تفسيراً عظيماً وفسر القرآن بالقرآن وصار مرجعاً للناس في تفسير الآية بالآية، والناس لا يستغنون عنه، تفسير فريد وجميل جداً، فصار الناس يحتاجون إليه في تفسير الآية بالآية. فنقرأ المقدمة وما ذكر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قال مقدمة المؤلف: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. وقبل ذلك لم تذكر التسمية في نسختنا هنا ولا في نسخة خالد بن عثمان السبت، فإنها من أجمل النسخ، نسخة هذا الرجل، فإنه اعتنى بها، وقف على بعض النسخ الخطية، وقف على بعض النسخ الخطية، وليست التسمية موجودة في نسخته ولا في هذه النسخة التي شرح عليها العثيمين رحمه الله تعالى، لكن ذكر بعض الشراح أنها موجودة بخط المصنف نفسه رحمه الله تعالى في بعض النسخ، في نسخ من نسخ المصنف موجودة بخطه كتبها رحمة الله تعالى عليه. فعلى هذا البسملة ثابتة، التسمية ثابتة في نسخة الشيخ بخطه رحمه الله، وأما عندنا فهنا ليست موجودة. فعلى هذا نقرأ فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه من كلام المصنف وبخط المصنف رحمة الله تعالى عليه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، وهذه ما تسمى بخطبة الحاجة، فعادة المصنفين وعادة علمائنا رحمهم الله تعالى أنهم يفتتحون خطبهم وكلامهم وما أرادوا بيانه أو ما أرادوا الشروع فيه أنهم يفتتحون بخطبة الحاجة، فهي تسمى بخطبة الحاجة لأن الشخص يأتي بها لبيان حاجته، يأتي بها لبيان حاجته، وسميت بخطبة الحاجة. واختلف العلماء في كتابة خطبة الحاجة في التآليف والرسائل، فهل تبدأ الرسائل والتآليف بخطبة الحاجة أو لا تبدأ، خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. كثير من العلماء يرى أن الرسائل لا تبتدأ بخطبة الحاجة، ولا التصانيف تبتدأ بخطبة الحاجة، لا تآليف وتصانيف ولا رسائل، وإنما تبتدأ بالتسمية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد إلى فلان، من محمد رسول الله إلى فلان، وما كان يبتدأ بخطبة الحاجة في رسائله. هكذا علماؤنا درجوا على هذا من أصحاب التصانيف، البخاري وأصحاب السنن وغيرهم، الإمام أحمد إلى آخر ذلك، يبدأوا بالمسملة وما يذكرون خطبة الحاجة في تصانيفهم وتآليفهم ولا في رسائلهم، بل يبدأون بالبسملة ثم يشرعون في مقصودهم رحمهم الله. هذا الذي درج عليه أكثر المصنفين، ما يذكرون خطبة الحاجة. والقول الثاني أنه لا بأس بل يستحب أن الشخص يبدأ بها في تآليفه وتصانيفه، أما في الخطب فلا إشكال أن الخطب تفتتح بخطبة الحاجة، سواء كان خطبة النكاح أو غير خطبة النكاح، فإن بعضهم يقتصر على خطبة النكاح لأن الحديث جاء فيها، وأما زيادة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، فزيادة وغيره لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم خطبة الحاجة في النكاح، وأما زيادة في غيره فهي من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع عن أبيه، فهذه الزيادة لا تثبت، لكن لا بأس أن تستعمل خطبة الحاجة في النكاح وفي غيره للأدلة الأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضماد الأزدي رحمه الله تعالى لما جاء إليه فقال: يا محمد، أني أرقي من هذا الريح ومن هذا الذي أنت فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه، وذكر خطبة الحاجة ونستغفره ونعوذ بالله، فقال: أعد علي كلماتك هذا، فأعادها ثلاثا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والله إني سمعت قول الشعراء وقول الكهنة والسحرة، فوالله ما سمعت مثل قولك يا محمد، أمدد إلي يدك أبايعك، أو مد إلي يدك أبايعك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وبايعه، وقال: إننا قد ركبنا أو كذا ناعوس البحر، إلى آخر ذلك، فما سمعنا مثل هذا، ما سمعنا مثل هذا الكلام. خطبة الحاجة أثرت فيه. والصحيح أن خطبة الحاجة يؤتى بها في النكاح وفي غير النكاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بها عليه الصلاة والسلام. ويفتتح كلامه بها، ولكن لا يشترط الالتزام وأن الشخص يلتزم هذه الخطبة، فالأغلب يغلب خطبه بها، وإن خرج عن هذا الغالب لا تثريب عليه أنه يخرج عن هذا الاستعمال الأغلبي. الشاهد أن القول الثاني عند علمائنا رحمهم الله تعالى ومنهم الطحاوي رحمه الله أنه يستحب الابتداء بخطبة الحاجة في التآليف والتصانيف والرسائل، كما أنه يستحب أن يؤتى بها في الخطب النكاح وغير النكاح، كذلك أيضا في التآليف والتصانيف. هذا قول الطحاوي، ودرج عليه كثير من المعاصرين منهم هذا الإمام صاحب هذه الرسالة، وكذلك علماؤنا الشيخ الألباني وغير الألباني رحمة الله تعالى عليهم يحرصون على خطبة الحاجة، وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله فبعض كتبه أو بعض كتبه تجدها مفتتحة بخطبة الحاجة، تجد بعض رسائله وبعض كتبه مفتتحة بخطبة الحاجة، وفي بعضها ربما يأتي بغير خطبة الحاجة. فالحاصل أن خطبة الحاجة سنة في الخطب، لا إشكال في ذلك افتتاح الخطب. بقي هل هي سنة في كتابة الرسائل والتأليف والتصانيف؟ يختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذا، والذي يظهر أنه لا بأس إذا افتتح الشخص رسائله وهكذا كتبه وتصانيفه بخطبة الحاجة، فقد فعل علماؤنا ذلك رحمهم الله تعالى كثير منهم. وإن ترك فقد ترك البخاري، وترك أيضا كذلك النسائي والترمذي وأبو داود وأحمد وجماعة من العلماء تركوا خطبة الحاجة ولم يأتوا بها في تصانيفهم، واكتفوا بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، وذكروا ما أرادوا من الأحاديث. وهذا حال رسول الله في رسائله أنه يفتتح بالتسمية ويثني ربما بالحمد له في بعضها، ويكتب من محمد رسول الله إلى فلان عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، هكذا في رسائل لغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والحمد جملة اسمية، افتتح بها رحمه الله تعالى لأنها تفيد، أو أتى بها وصدر بها كلام افتتاحه لأنها تفيد الثبوت واللزوم، الحمد لله. فالجملة الاسمية كما هو معلوم من لغة العرب أنها تفيد الثبوت واللزوم بخلاف الجملة الفعلية، فإنها تفيد التجدد ولا تفيد الثبوت واللزوم. والإمام جمع بينهما، جمع بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية ليدل أو لبيان أنه يريد أن هذا الحمد ثابت وكذلك أيضا متجدد، وكذلك متجدد منا، الحمد لله نحمده ونستعينه. فأتى بالجملة الاسمية إشارة لما قرره أهل اللغة أنها للثبوت واللزوم، ثم أتى بالجملة الفعلية رحمة الله تعالى عليه تأكيدا لهذا الشيء، وهكذا لبيان أن هذا الشيء مستمر عليه ويتجدد عنده، أنه يحمد الله سبحانه وتعالى ثابت ومتجدد عند هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. فأتى بما يدل على الثبوت واللزوم، وبما يدل أيضا كذلك على التجدد والحدوث، على التجدد والحدود، الحمد لله ثابت لله وهكذا متجدد منا، متجدد منا نحمده مرة بعد مرة جل وعلا. والحمد كما تقدم معكم في التفسير أن المقصود به هو ذكر المحمود بصفات الكمال مع حبه وتعظيمه، هذا أحسن تعريف للحمد، ذكر المحمود بصفات الكمال مع حبه وتعظيمه، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. فذكر رحمه الله أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله، هذا تعريفه للحمد، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا أحسن من قولهم الثناء على المحمود بكذا وكذا، فإن الثناء لا يكون إلا من تكرار المحمود، لا يكون إلا من تكرار، فإذا كررت وصف المحمود تكون قد أثنيت عليه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله قال قسمت الصلاة الفاتحة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالثناء يكون بتكرار وصف المحمود يكون ثناء، أما من غير تكرار فهو حمد، من غير تكرار فهو حمد كما في هذا الحديث. فعلى هذا يكون التعريف الصحيح ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وإن حصل تكرار فيكون ثناء كما في حديث أبي هريرة حمدني عبدي ثم قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا كررت وصف المحمود هذا ثناء، وإذا قصرت على شيء واحد فهذا حمد يعتبر حمدا. ومتى يكون مدحا؟ إذا لم يكن معه حب ومحبة أو معه حب وتعظيم وإجلال فيكون مدحا، وهو ذكر المحمود بصفات الكمال ولا يكون مع الحب والإجلال والتعظيم، فيكون مدحا في هذه الحالة. وأنتم تعلمون عن الشعراء أنهم ربما أطروا في بعض الملوك من أجل المال فيمدحونهم بمدايح عظيمة، لكن ربما ما في حب لهذا الأمير الذي مدحه وإنما يريد المال فعل ذلك لحب المال. فإن لم يقرن بمحبة وتعظيم وإجلال فهذا مدح. إذا ذكرت صفات المحمود ذكرتها ولم يقترن ذلك بتعظيم وإجلال ومحبة فهذا مدح يسمى. فإن كان مقرونا بتعظيم وإجلال ومحبة فهذا يسمى إيش؟ يسمى مدحا، وكذلك أيضا حمدا، فهذا مدح وهذا أيضا حمد. وإذا كررت صفات المحمود يكون ثناءً. أحسنت، هذا نكتفي به إن شاء الله.